هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد طه الأمين. يا رب صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين. لله درك من نبي عظيم كريم حليم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. أيها السادة المستمعون، أحبتي الكرام، حيثما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. إن شاء الله اليوم في هذه الحصة الجديدة من برنامجكم هل تعلم، سنتكلم عن قول بعض الناس أو ما يلاحظه بعض الناس أو ما قد يتساءل عنه البعض. قد يقول البعض صار لي زمان طويل وأنا أدعو ولم يستجب لي، ونحن منهيون عن هذا القول، منهيون عن هذا القول، لأن فيه من اليأس من رحمة الله والعياذ بالله تعالى. لذلك اليوم اخترت ولله الحمد بتوفيق الله عز وجل أن أتكلم عن آداب الدعاء. هل تعلم يا أخي المسلم ما هي آداب الدعاء؟ هل في دعواتك تلتزم بآداب الدعاء؟ فإذا حافظت على آداب الدعاء سترى بإذن السميع العليم كيف تقبل دعوتك. وكلامنا اليوم سيكون منتقى أو مأخوذ من كلام الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله في كتابه الإحياء، وكذلك نقله عنه الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأذكار، وقد عد من آداب الدعاء عشرة، قال يوجد عشرة آداب للدعاء، ليس من سبيل الحصر على سبيل الحصر، ولكن هو ذكرها. الأدب الأول أن يترصد الأزمان الشريفة كيوم عرفة وشهر رمضان ويوم الجمعة والثلث الأخير من الليل ووقت الأسحار. ما معنى هذا الكلام؟ الله سبحانه وتعالى كما خلق أناسا أو ذواتا مباركة مشرفة كالأنبياء، خلق كذلك أزمانا مباركة ومشرفة، جعل أزمانا أفضل من أزمان أخرى، جعل أياما أفضل من أيام أخرى. فالشخص يعني يتحرى هذه الأيام ويتحرى هذه الأزمان. شو معناته يتحرى؟ يعني ما يفلتش على نفسه، لا يفوت على نفسه أن يمر هذا اليوم المبارك أو هذا الشهر المبارك على ما سنذكره الآن بدون أن يدعو لله تعالى. أن يترصد الأزمان الشريفة كيوم عرفة، وإن شاء الله سنخصص حصة كاملة عن الكلام عن يوم عرفة، وهو أفضل أيام السنة. أفضل أيام السنة هو يوم عرفة، وأفضل عشرة أيام هي الأيام العشرة الأول من ذي الحجة، أول ذي الحجة حتى العشرة الذي هو عيد الأضحى يوم النحر. وأفضل عشر ليالي هي العشر الليالي الأخيرة من رمضان، إن فيها ليلة القدر. وأفضل ليلة هي ليلة القدر. وأفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة، وفيه ساعة يستجاب فيها الدعاء. لما نقول ساعة أو عند العرب عندما يقولون ساعة ليس معناها بالضبط الساعة التي نعرفها نحن الآن 60 دقيقة، بل قد يعني ذلك برهة من الزمن. وهذه اختلف فيها العلماء وأخفاها الله عز وجل عن الناس، يعني فهي مخفية، لا أحد يعلم هل هي أول يوم الجمعة أو آخر يوم الجمعة، مع أنه يوجد بعض الأقوال أنها آخر ساعة من عصر يوم الجمعة. كذلك ليلة القدر الله أخفاها على الناس، هي من حيث الغالب ليلة القدر تأتي في العشر الأواخر من رمضان، ولكن قد تأتي في غير العشر الأواخر من رمضان. كذلك من الأزمان الشريفة التي ينبغي للمؤمن أن يدعو فيها وأن يلح في الدعاء الثلث الأخير من الليل. وهذا الثلث الأخير من الليل وقت بركات ووقت أنوار ووقت أسرار، والله العظيم حتى إن الصالحين نبهوا على ذلك، قليل من كان منهم لا يقوم في ذلك الوقت، وكان من حيث الأغلب لما يقوم في ذلك الوقت الثلث الأخير من الليل، قلوا نحن مثلا ساعة، ساعة ونصف، ساعتين على حسب قبل الفجر، هذه يقوم ماذا يفعل؟ يتوضأ ويصلي ركعتين لله تعالى، ثم بعدها يذكر الله عز وجل، وبش نذكر نحن أن هذا من الآداب، ثم يدعو الله عز وجل ويكثر من الاستغفار، يكثر من الاستغفار خاصة في الثلث الأخير من الليل ووقت الأسحار، كما قلنا وقت السحر هو هذا الذي قبل الفجر. إذن الأدب الأول أن الشخص يتحرى الأزمان الشريفة، الأوقات الشريفة. الأدب الثاني أن يغتنم الأحوال الشريفة، فما الأزمان وفما أحوال. شنو هي الأحوال؟ يعني حالتك أنت في السجود، حالة نقول نحن المحيط حولك، نزول الغيث، نزول المطر، حالة إقامة الصلاة وبعدها، حالة رقة القلب، هذه كلها أحوال مجرب فيها الدعاء واستجابة الدعاء مجربة فيها. حالة السجود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، صلوا عليه، قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. شو معناتها هنا؟ أي القرب المعنوي، مش القرب بالمسافة، لأن نحن اتفقنا وأجمع العلماء كما قال الخطيب البغدادي، نقل الإجماع أن الله موجود بلا جهة ولا مكان. إذن لما نقول أو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يعني تغتنم تلك الحالة التي أنت عليها وتدعو الله في سجودك، لأنه من أقرب المواضع التي يستجاب فيها الدعاء. كذلك عند نزول الغيث، وهذا مجرب، عند نزول المطر، عندما تنزل المطر تفتح يعني أبواب السماوات فأنت تدعو. لما نقول هنا تفتح أبواب السماوات مش ننتبه ديما علش ديما نركز على العلم وتدعو، ليس المعنى أنه يصير بينك وبين الله مسافة تمر إليها، لا، لما نقول عند نزول الغيث يستجاب الدعاء، لأن الله بالغيث يرحم عباده، لأن الحال حال رحمة، والله كريم، الله رحيم، الله رحمن، الله عفو يحب العفو. فاغتنم أنت الفرصة ذلك الوقت الذي يرحم الله فيه عباده بإنزال الغيث، واسأل ربك الرحيم أن يغفر لك وأن يستجيب دعائك. وإقامة الصلاة وبعدها، عند إقامة الصلاة وبعد إقامة الصلاة، وردت فيها أحاديث أن الدعاء بين الأذانين. شنو هما الأذانين؟ أي الأذان والإقامة، سماه الأذانين، الدعاء بين الأذانين مستجاب. لذلك عند بعض العلماء يسن سنة أن تركع ركعتين بين الأذان والإقامة. فكعليش نقوله بما أنه يعني الدعاء في السجود يكون أقرب للإجابة من غيره، لأجل هذا يعني الشخص إذا أراد أن يدعو يستحب له أن يصلي ركعتين ويدعو في سجوده. ويوجد حالة أخرى كذلك مهمة جدا، ألا وهي حالة رقة القلب. وقت قلبك يرق، عندما تدمع عيناك، عندما تشعر بالخشوع، وهذه سبحان الله يعني إلا سبحان الله من قلبه قاس، إلا كل شخص فينا إلا وحدثت له على الأقل مرة في حياته. يشعر بعض الأحيان بخشوع عجيب، يشعر بخوف من الله، يشعر بحب لله عز وجل وحب لرسوله، وهذه خاصة تكون عند استحضار الخوف من الله، أو عندما يرى أمامه شيء أو يرى أمامه حالة شخص فيتذكر قدرة الله عليه، أو إذا وقع في مصيبة ويشعر بالضعف يرق قلبه. هذه حالة الإنسان سبحان الله. كثير من الناس لا يعتبرون إلا في حالة الضعف. أنا تلك المرة قلت لشخص، قلت له سبحان الله، أنت إذا أصابك الألم في بطنك هل تقول يا أبي؟ هل تقول يا أمي؟ هل تقول يا فلان؟ هل تقول يا سلطان؟ تقول يا الله. فلماذا عندما الله سبحانه وتعالى يخلق لك الشفاء بعد ذلك تنسى، وتنسى ذكر الله وتنسى الصلاة وغير ذلك؟ فالشخص في حالة رقة القلب يدعو، لأنه في حالة رقة القلب يكون صادقا، لا يكون مرائيا، لا يفعل ذلك ابتغاء مدح الناس، يكون صادقا. وليبكي الشخص على خطيئته، وليتذلل، لأن الله هو الغني ونحن الفقراء إليه، هو العزيز ونحن الأذلة، هو القوي ونحن الضعفاء. الأدب الثالث في الدعاء استقبال القبلة ورفع اليدين ويمسح بهما وجهه في آخره. استقبال القبلة، هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ودأب عليه الصالحون من بعده عند الدعاء، وليس شرطا، عنده مش واجب أنه لا تدعو إلا إذا كنت مستقبل القبلة، ولكن أحسن الأفضل أن تستقبل القبلة عند دعائك. لهنا قد يقول الشخص، ورد عن الخليفة المنصور، وهذه قصة معروفة جدا، أنه جاء لسيدنا الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه، جاء للإمام مالك وقال له: يا أبا عبد الله، أستقبل القبلة أم أستقبل رسول الله؟ هذا وقتش قالها له؟ قالها له لما جاء للمدينة زائرا للرسول صلى الله عليه وسلم. نحن نعرف أنه زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات إلى الله. فهذا الخليفة لما جاء يزور، وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الإمام مالك، قال له: يا إمام، ندور وجهي للرسول صلى الله عليه وسلم، نعطيه بظهري ووجه وجهي إلى القبلة، أم أستقبل رسول الله وأنا أدعو؟ إيش قالوا الإمام مالك؟ قالوا: ولم تولي وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم من قبل؟ لأن الشخص عندما يكون أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، الله يرزقني وإياكم هذا الموقف العظيم، عندما يكون أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، هو لما يدعو، هو يدعو الله عز وجل، ولكنه بين يدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إذا اتجه للنبي واتجه عن يمين أو شمال، هو لا يعبد جهة اليمين ولا يعبد جهة الشمال ولا يعبد النبي صلى الله عليه وسلم. فرضنا أنت لو ذهبت لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وكان حيا، وتقول له: يا رسول الله، أدعو الله لي. أنت عندما تقول هذا الكلام، هل تقوله وأنت تعطي ظهرك للنبي صلى الله عليه وسلم أن تواجهه؟ لذلك الإمام مالك قال: ولما، يعني علاش تولي وجهك عنه، علاش تدور وجهك وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم من قبل؟ علاش قالوا وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم من قبل؟ لأن سيدنا آدم بعدما اقترف الخطيئة وأكل من الشجرة، وهذا ورد في حديث رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، ماذا قال؟ قال: يا رب، أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي. ماذا قال؟ يا رب، أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي. فقال له الله، والله أعلم، قال له: وما أدراك بمحمد ولم أخلقه بعد؟ قال: يا رب، نظرت إلى العرش فوجدت مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلمت أنك لا تضيف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال له: صدقت. هذا الحديث معروف جدا ومشهور بين المسلمين. المهم، ولو أننا استطردنا قليلا وخرجنا عن الموضوع هذه الحلقة، ولكن هذه فائدة مهمة جدا. المهم، عند الدعاء يا أخي المؤمن، حاول أن تستقبل القبلة وترفع اليدين إلى ناحية السماء. هذا رفع اليدين إلى ناحية السماء، نعود ونشير مرة أخرى، ليس دليلا على أن الله في جهة فوق كما يحتج البعض، يقول لك يقولون الله في جهة فوق بدليل أننا إذا دعونا نرفع أيدينا إلى السماء، أي نستقبل السماء في الدعاء. هذا ليس صحيحا، وقد رد على ذلك الحافظ الغماري وكثير من العلماء ردوا على ذلك وقالوا رفع اليدين إلى السماء إنما هو لأن السماء قبلة للدعاء فقط، كما أننا نحن إذا استقبلنا الكعبة في الصلاة هل يعني ذلك أن الله وسط الكعبة؟ لا. لماذا إذن نستقبلها؟ لماذا نسجد لاتجاه الكعبة؟ لأن الله أمرنا بذلك ولأنها قبلة للصلاة. كذلك السماء قبلة للدعاء. ولماذا نستقبل السماء ولا نستقبل الأرض مثلا؟ لأن السماء مسكن الملائكة، يعني أغلب الملائكة، كثير من الملائكة خلينا نقول في السماء، والرحمات تنزل عن طريق الملائكة. ولأن الغيث النافع المطر الذي هو مظهر من مظاهر الرحمة يأتي من فوق، ولأن الجنة والتي هي أكبر مظهر من مظاهر الرحمة موجودة في جهة فوق، فتعلقت قلوب بني آدم بجهة السماء. ولا يعني هذا أن الله في السماء. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم في صلاة الاستسقاء كان يدعو إيديه يعني للسماء ثم قلب كفيه، قلب بيدي فصارت موجهة للأرض، وهذا فيه تعليم لنا أن الله ليس فوقا ولا تحتا ولا في أي جهة من الجهات. إذن لما ترفع إيديك تنزل البركات والرحمات التي يخلقها الله وعن طريق الملائكة وغير ذلك، ثم بعد ذلك الشخص ماذا يفعل؟ يمسح بها وجهه في آخر الدعاء. الأدب الرابع للدعاء خفض الصوت بين المخافتة والجهر، يعني عندما تدعو ما تبدأش تصيح، وكذلك عندما تدعو لا تدعو بكلام يعني خافت جدا لا يسمع، خليك بين المخافة وبين الجهر، وكن في دعائك متذللا، وما تبدأش تختار في كلمات صعبة في الدعاء وتحل كتب بعض الكتب يعني تلقى الدعاء يعني ما نعرفش أنا 10 صفحات وكلام يعني فيه سجع وباللغة العربية وشعر وغير ذلك. فاكتفي يا أخي المسلم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس كذلك ببعض أدعية الصالحين، وما تختارش أدعية يعني تكون هذه أدعية يعني صعبة عليك أو لا تفهم المراد منها، قد معناتها يخشى عليك أن أنت هالدعاء ذي تغير كلمة ولا تغير فتحة ولا كسرة فيكون الدعاء بالعكس والعياذ بالله. ثم ننبه على شيء، أن الدعاء تأخذه بالتلقي من عند المشايخ، ليس كل دعاء يدعى به. قد تجد في بعض الكتب دعاء، مثلا نعطيك مثال، دعاء لا يجوز قوله بالمرة. بعض الناس ماذا يقولون؟ يقولون يا رب إن قدرتني من الأشقياء فأنت قادر على أن تغير مشيئتك فاجعلني من السعداء. هذا دعاء فاسد بالمرة. علاش؟ لأن هذا الدعاء شنو فيه؟ فيه أنه ربي يغير مشيئته، والله لا يتغير. فيه أنه ربي يغير تقديره، والله لا يتغير. شكونه اللي يغير مشيئته؟ أنا وانتي، لأننا مخلوقات، كما قال سيدنا علي رضي الله عنه: عرفت ربي بنقض العزائم، أي بتغير المشيئات والنوايا. أنت تكون ماشي يمين وبعد تبدل الشمال، لماذا؟ لأنك لا تعلم عواقب الأمور. أما الله لا يتغير، هو يغير في خلقه ولا يتغير، ولو كانت مشيئة الله تتغير لكان غيرها لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، إذ إن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل رب العالمين 3 أشياء أجابه في 2 فقط، وفي الأخرى قال له يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، سبحان الذي يغير ولا يتغير، سبحان الذي يغير ولا يتغير. إن شاء الله نكمل في الحصة القادمة مزيد الكلام عن آداب الدعاء. وهكذا أحبتي في الله نكون قد وصلنا إلى ختام حصتنا اليوم، على أمل لقائكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.